السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فأذكر يوما كنت بصحبة شيخي منذ حوالي 15 سنة، وكان في طريقه إلى خطبة الجمعة في القليوبية. وتعرفون فرح الطالب إذا صحب الشيخ وحرصه أن يسأل الأسئلة المهمة أو الأشياء التي يعتبرها كنزا حصل به وانفرد من دون سائر الطلاب. قلت له: يا شيخ، لو قالوا إن القيامة غدا أو أني سأموت غدا، فما العمل الذي تنصحني به اليوم؟ فقال من غير تفكير ولا تردد: التوبة. التوبة عمل، بل هو من أجل أو أجل الأعمال، من أجل أو هو أجل الأعمال. التوبة تعني أن العبد عرف ربه وعرف أنه يسمعه ويبصره ويراقبه، وعرف أنه عزيز يأخذ بالذنب، وهذا دليل أنه آمن بأن هناك نار وجنة وأن هناك حساب، فقرر وعزم وقصد أن يرجع إلى ربه رجوع عبد آبق إلى سيده، وقرر وعزم وقصد أن يسلك سبيل مرضاته وألا يسخطه عليه أبدا، وأن يلزم شرعه ودينه. شايفين المعاني دي كلها؟ هي التوبة. ولذا كانت أجل الأعمال، ولهذا فإن الله يفرح بتوبة عبده، إذ أن التوبة تعني هذا الجمع من هذه المعاني وهذه العبادات العظيمة، عبادات قلبية، وإن القلب هو الذي يسبق به الإنسان سواه. وموضوعنا اليوم هو التوبة، من كتاب تهذيب موعظة المؤمنين، كتاب التوبة. بدأ الكلام عن التوبة بأن بدأ يتكلم عن حقيقة التوبة. ما معنى التوبة على الحقيقة؟ وستسمعون من المصنف اليوم كلاما عن التوبة قد لا تكون سمعتم سواه من قبل أو مثله من قبل. قال: حقيقة التوبة، اعلم أن التوبة معنى ينتظم من 3 أمور. انتبهوا، الكلام فيه دقة. التوبة عمل ومعنى ينتظم يتكون من 3 أمور: علم وحال وفعل. علم تولد عنه حال معينة، تولد عن هذه الحال فعل، فالأول الذي هو العلم موجب للثاني، إذا علم تولد عنده هذا الحال، والثاني هذا الحال موجب للثالث وهو الفعل إيجابا، يوجبه إيجابا اقتضته سنة الله في الملك والملكوت. يعني الأول يوجب الثاني والثاني هيتولد منه الثالث، وهذا الإيجاب إيجاب اقتضته سنة الله في ملكه وفي ملكوته. وهذا يعني أن العبد ينبغي أولا لكي يتوب أن يعلم. مش قلنا التوبة ثلاثة أمور، علم وحال وفعل. العلم هيؤدي إلى الحال وجوبا، والحال يؤدي إلى الفعل وجوبا. يبقى الأمر الأعظم هو إيه؟ فما هو العلم؟ والعلم بأي شيء؟ قال أما العلم فهو معرفة عظم ضرر الذنوب. إنه يعلم الذنب ده يضر قد إيه، يعني إيه الضرر المتولد من ذنب، إيه اللي جرى لما خدت جنيه ربوي، إيه اللي جرى لما نظرت لامرأة لا تحل لي، إيه اللي جرى لما ما ردتش على أمي ولا على أبويا ولا رفعت صوتي، إيه اللي جرى؟ عادي عادي، يبقى مش هتتوب. لأن لسه العلم بضرر الذنوب لم يصل إلى قلبك، فاللي هيحركك للتوبة أول شيء هو أن تعلم ضرر هذا الذنب. هيتولد عنه إيه؟ هيتولد عنه إيه؟ طالب ما بيذاكرش، بيذاكرش ليه؟ هو مش عارف الضرر المترتب على عدم المذاكرة. بقدر علمه بهذا الضرر بيبدأ يتوب من عدم المذاكرة. لو ما عرفش ضرر عدم المذاكرة مش هيتحرك، ده في أمور الدنيا. وبالتالي هناك أمور لابد أن يعلمها، وهي ضرر الذنوب عليه، وكون الذنوب سموما مهلكة وحجابا بين العبد وبين كل محبوب. الذنب سم، كل فعل حرام تفعله كأنك تجرعت سما مهلكا. رقم اثنين، الذنب يولد حجابا بينك وبين الله، لا بينك وبين كل محبوب. النفس بتسعى لتحقيق جملة من المحبوبات، خلي بالكم الكلام دقيق ومهم جدا، لو ملأ قلبك سينفعك الله عز وجل بالتوبة. الإنسان بيسعى لتحقيق محبوبات معينة، سواء قربه من الله، دخوله الجنة، تحقيق شيء من مصالح الدنيا ومحبوبات الدنيا. بيقول لك الذنب حاجز وحجاب بينك وبين كل محبوب، كل محبوباتك الذنب يحول بينك وبينه. فاللي انت عايز تحققه من المحبوبات الذنب يباعد بينك وبينه. فالذنب سم مهلك، والذنب يعيقك ويحجبك عن ما تحب، من غير تفصيل، ده على الإجمال وهنعرف إزاي. فإذا عرف القلب، إذا تولد عنده العلم ده والمعرفة دي اللي هي أول التوبة علم، إذا علم أن الذنوب سموم مهلكة، إذا علم أنه ابتلي بزوجة سوء كدت عليه حياته ونغصت عليه عيشه كله، بقى بيلف حوالين نفسه من زوجة سوء بسبب ذنبه وهو شاب للوصول إلى الزواج بطريق حرام، فصار هذا الذنب في شبابه هو السم المهلك له، هو اللي منغص عليه الحياة كلها. يا رب ليه الزوجة دي؟ ما هو ذنبك، ذنبك أنت حصلتها بطريق حرام، انت عشان تتزوجها سمحت لنفسك بجملة من الاتصالات والرسائل والضحكات ولقاءات، انت فعلت جملة من الذنوب. انت مش واخد بالك، ما عندكش علم ان هذا الذنب يهلكك. لا لا، وان هذا الذنب يحول بينك وبين المحبوب. ايه المحبوب؟ الزوجة الصالحة والحياة الهنيئة والحياة بقى اللي بتحلم بها وانت شباب لما تتزوج، ونبقى ايه بقى حاجة، سيبك من امي وابويا والازواج اللي بنشوفهم دول، ده انا هبقى حاجة تانية خالص. الذنب يحول بينك وبين هذا المحبوب. ولهذا يقول ابن القيم في اول كتاب الداء والدواء، اسف، في اول كتاب الوابل الصيب، فمن احب سواه سوى الله فعصى الله لاجله، من احب سواه عذب به ولا بد، واقتضت سنه الله الا يصل الى محبوبه، فان وصل اليه كان سبب تنغيصه. وصلت؟ انت احببت هذه المحبوبة اللي رجوت أنها تكون زوجة على حساب حبك لله، فعصيت الله واجترأت على شرعه و لأجل توصل لإيه؟ لهذا المحبوب أو لهذه المحبوبة، ستعذب به ولا بد. يبقى المحبوب ده هو سبب عذابك. وإن وصل ولا تصل إليه، وإن وصلت إليه وصلت بشقاء ولا تنعم به. سنة الله. الذنب الأول سم مهلك طبعا، نغص الحياة كلها، وحال بينك وبين ما تحب. تحصيل المحبوب من زوجة، من امرأة، لا، تحصيل المحبوب من مال، نفس الكلام. ما تصل إلى هذا المال، لو وصلت إليه كان هذا المال سبب شقائك ولا تنعم به. وسلوا من سلك طرق الربا والرشوة والمال الحرام والمال المشبوه، رجاء أن يحصل سعادة بالمال، لا يحصل المال، وإن حصله عذب به ولا بد. فخذها قاعدة، تعلم هذه المعلومة، لأن هي دي بداية التوبة. كل معصية، كل ذنب سم، إن لم يقتلك ممكن يبقى المحبوب ده سبب لموتك، يبقى سبب لهلاكك في الدنيا والآخرة، تدخل النار بسببه. معصية فمعصية فكبيرة فشرك فيهلكك، سم قتال. وإن لم يقتلك أصاب كبدك أو كليتك أو عقلك أو دينك وقلبك. الذنب سم مهلك. ثانيا، يحول بينك وبين ما تحب، مش هتوصل للمحبوب، لن تصل إلى المحبوب. وإن وصلت كان هذا المحبوب الذي وصلت إليه بالطريق الحرام سبب عذابك وشقائك، فيكون الجزاء من جنس العمل، من نفس الباب اللي انت طرقته بالحرام. إذا الأصل ده، المعلومة دي تحققت عندك، خذ اللي بعدها. إذا عرف ذلك معرفة محققة، هتنسى الموضوع ده؟ هتنسى أن الذنوب سموم مهلكة؟ هتنسى أنك مش هتوصل للمحبوب وأن الذنب حاجز وحجاب بينك وبين المحبوب؟ هتنسى الموضوع ده؟ يبقى مش هتتحقق لك التوبة. أول التوبة تحقيق هذا المعنى، علم، معرفة بأضرار الذنوب. ممكن تقرأ كتابا في أضرار الذنوب عشان المعنى ده يبقى حي عندك باستمرار، أو تقرأ كتاب الترغيب والترهيب، تجد ترهيب من ذنوب كذا، قال رسول الله، قال رسول الله، قال الله، عشان المعنى ده يبقى حي عندك باستمرار. وعشان كده من أجمل الكتب اللي تصحبها معك دائما الترغيب والترهيب، الترغيب والترهيب، الترغيب والترهيب، أولاد الصالحين مختصر. ثم إذا تحققت هذه المعرفة أو هذا العلم معرفة محققة بيقين غالب على قلبه، خلاص بقى متأكد إن الذنب سم وإن الذنب هيبقى حجاب بينه وبين المحبوب أيا كان المحبوب، مش هتوصل للمحبوب مع الذنوب. إذا تحقق المعنى ده ثار من هذه المعرفة تألم للقلب بسبب فوات المحبوب، ضاع مني، ضاعت مني، ما وصلتش اللي أنا عايزه، حصلش المال، حصلتش السعادة، ما حصلتش الحياة المستقرة. التألم على فوات المحبوب بسبب إيه؟ المعرفة المتحققة. فإن القلب إذا شعر بفوات محبوبه تألم، تحزن حزن شديد وتتألم لو فاتك المال اللي كنت بتسعى له، لو فاتك البيت اللي كنت بتسعى له، لو فاتتك الوظيفة، لو فاتتك الزوجة، لو فاتتك كذا أو كذا. هذا التألم إن كان فواته، فوات هذا المحبوب بسببي أنا اللي فعلت فعلا حال بيني وبين المحبوب، فيتأسف على إيه؟ على هذا الفعل. كان قصدي أحصل المال ده وأنا اللي ضيعت، كنت قادر أحقق حياة زوجية هنيئة وأنا اللي ضيعتها، فيتألم القلب. يتألم القلب تألم واحد لفوات المحبوب، لا، والتألم يزداد لما تعرف ان فوات المحبوب مين اللي كان سبب فيه؟ انا اللي ضيعت، فيزيد الايه؟ يزيد الألم. فيسمى التألم بسبب فعله الذي فوت عليه المحبوب، نسمي التألم ده ندما، يا ريتني ما عملت كده، ده اسمه الندم. يبقى يقين وعلم ومعرفة أن الذنب مهلك وسم وأنه هيحول بينك وبين المحبوب. فات المحبوب وشفت بعينك أنه فات، حزنت وتألمت وعرفت أن أنت السبب، ازداد الألم، فبنسميه إيه؟ ندم، ندمان أن أنا فعلت الذنب ده. يا خسارة السنين، قعدت 5 سنين شباب كلها موبايلات ورسائل ولقاءات، والشباب كان ماشي في طريق صالح وانا مشيت في الطريق ده، وكنت فاكر ان انا هحصل اللي هم مش هيحصلوه، وانا اللي هاخد بقى الزوجه اللي ما حصلتش، والبنت اللي ما حصلتش، والحياه الزوجيه اللي ما حصلتش، وده كله ضاع، وكان السبب اللي انا عملته في 5 سنين وانا شباب. فيزداد ندمه. قال: فإذا غلب هذا الألم على القلب واستولى عليه، ندم حزن ندمان على فعله الذي كان سبب للألم اللي سببه فوات المحبوب، انبعث من هذا الألم في القلب حالة أخرى تسمى إرادة وقصدا إلى فعل. ما خلاص حصل اللي أنا كنت خايف منه، وفاتني المحبوب اللي كنت عايزه، مال، امرأة، سلطان، أي حاجة بقى من الحاجات اللي كان بيرغب فيها وبيحبها، فات، خلاص اتولد عندي إرادة وقصد إن أنا بقى هعمل حاجة للماضي وللحاضر وللمستقبل. أول حاجة هيفكر فيها أنا ندمان، الفعل اللي تولد منه أو بسبب فوات المحبوب أنا ما عندش عامله. خلاص، ما أنا شفت بعناية إن الفعل ده حل بيني وبين المحبوب، وإزاي الألم والندم والحسرة ملياني وخنقاني. فبدأ يفكر في الحال إنه يترك هذا الذنب الذي كان ملابسا له، الذي حال بينه وبين المحبوب. مش هيسيب الذنب ده أبدا إذا ما أدركش إن الذنب ده كان هو السم واللي حال بينه وبين المحبوب واللي تولد عنده الألم. إذا ما فهمش القصة دي هيدنه في الغلط ويرجع تاني ويمشي في نفس الغلط تاني، وهذا هو الأحمق. ليه؟ هتندم تاني وهتحزن تاني وهتتألم كما تألمت بل أشد، ويفوت العمر. فأول حال هيتولد من العلم والندم تولد من العلم حالة اسمها حالة ندم وتألم، هيتولد هذا القصد وهذا العزم وهذه الإرادة إلى فعل. هعمل إيه بقى؟ اللي هي رقم ثلاثة، العمل أو الفعل. حالا هسيب الموضوع ده، هسيب الذنب ده، فترك الذنب. اثنين، في المستقبل أنا عمري ما أعمل الموضوع ده تاني، ما أنا شفت بعناية إيه اللي بيحصل. فيعزم على ترك الذنب في المستقبل لأجل ما فاته. وأما الماضي اللي فاته واللي انكسر، فيتلافى ما فات بالخير والقضاء. إذا كان ينفع نصلح اللي فات صلحناه، إذا كان ممكن نتدارك أي حاجة من الخير ده ونمشي في الطريق بقى اللي حصل به خير، نتدارك هذا الخير، ما حصلش يبقى قدر الله ما شاء فعل. ثلاث حاجات: علم، حال، فعل. علم بضرر الذنوب وأنها سموم مهلكة وأنها تحول بينه وبين المحبوب، فتولد عنده حال لما فات المحبوب بسبب الذنب، الحال ده يسمى التألم بسبب فعله فيسمى ندما، فحاله حال النادمين. ثلاثة، لما ندم وعرف ضرر الذنوب التي أدت إلى الندم بدأ يتولد فعل. ثلاث أفعال: في الحال توقف عن هذا الذنب، في المستقبل عزم أن لا يرجع إليه، في الماضي اللي فات لو قدرت أصلحه أو أتدارك منه شيء هتدارك، ما كانش فقدر الله ما شاء فعل. الثلاثة دول، العلم والندم والقصد اللي يتولد منه الترك، يطلق عليه اسم التوبة. لما يحصل لك الثلاثة دولت، علمت ضرر الذنوب وندمت على اللي حصل دوت وعزمت، يبقى اسمك ايه؟ تائب، رجعت. وكثيرا ما تطلق التوبة على معنى الندم، لهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم ايه؟ الندم توبة. لو عرف ضرر الذنب وبقى ندمان على اللي حصل كأنه تاب، هي توبة، مع انه لسه ما فعلش. فضل الله علينا ان النبي قال الندم توبة. يبقى ايه المطلوب منك؟ انك تعرف ضرر الذنوب وتعرف انها تفوت عليك المحبوب وهتقتلك، فتندم على اللي فات وبس كده، هو انت تبت. فاذا ضممت اليها عزما وقصدا فهذه هي التوبة النصوح. وصلت؟ توبة نصوح، ندم زائد عزم على ألا يعود. طب لو واحد ندم وعاد، تاب ولا ما تابش؟ تاب، لأن الندم توبة. لكن عرفنا أن هذا الندم يوجب الفعل، مش قلنا رقم اثنين تؤدي رقم ثلاثة إيجابا؟ ها؟ فلو صدق لأدت إلى هذا، ولكن إن صدق فانقطع فتسمى توبة، والله يقبل ندمه. ونستأنف صفحة جديدة، وشد حيلك، انت شفت درس من اللي فات ويبدأ صفحة جديدة، يقبل الله توبتك أو يقبل ندمك. قالوا ليه الندم توبة؟ ليه مجرد الندم توبة؟ لأنه ما ندمش إلا لما علم وعرف. ما هو لو ما كانش عارف إن سبب فوات المحبوب ذنبه ما بقاش اسمه ندم، لأن الندم تألم بسبب فعلي أنا، ندمان إن أنا قصرت، واضح؟ إن أنا فرطت، إن أنا اعتديت، إن أنا جرت، إن أنا ظلمت، واضح؟ فالندم ده معناه إن حصل العلم، والترك كالثمرة، ومعنى إنك تركت دي ثمرة إيه؟ أنك ندمت. وبهذا الاعتبار جاء في الحديث الندم توبة، إذ لا يخلو الندم عن علم أوجب له وأثمر هذا، وعن عزم يتبعه ويتلو. عرفت حقيقة التوبة؟ هو ده المعنى اللي بيتولد في القلب، علم وحال وفعل. وجوب التوبة وفضل التوبة، اللي يعمل الموضوع ده فقد حقق فضلا عظيما وطاعة كبيرة من أجل الطاعات أو أجلها. قال: اعلم أن وجوب التوبة، يعني إيه حكم الموضوع ده؟ إيه حكم أن أنا أعلم ضرر الذنوب وإني أندم على اللي فات وإني أعزم؟ حكمه إيه؟ مستحب ولا واجب ولا جائز؟ قال لك واجب. فالتوبة واجبة من كل ذنب. مش واخدين بالكم انتم؟ انتم عارفين يعني التوبة واجبة؟ يعني لو انت على ذنب الآن، في ذنب معين بتفعله، فانت في طاعة متعلقة بك اسمها ايه؟ التوبة، وحكمها انها طاعة ايه؟ واجبة. وترك الواجب ايه؟ فمصيبتك مصيبتين، المصيبة الأولى انك وقعت في الذنب، المصيبة الثانية انك ما ايه؟ انك ما توبتش. وصلت؟ فكل ذنب يوجب على العبد توبة، فإذا لم يتب فعليه إثمان، إثم الذنب وإثم أنه لم يتب، لأن التوبة واجبة. واجبة بالأخبار والآيات، الأدلة تدل على أنها واجبة، وواجبة بنور البصيرة. إيه البصيرة دي؟ إن رؤية العين تسمى بصرا، ورؤية القلب تسمى بصيرة. قلبك يحس بالموضوع ده، زي ما عينك بتشوف قلبك يشوفه، ينكشف للقلب، بيسموها المكاشفة. ترى هذا الأمر بعين قلبك، فبيقول لك لو نظرت بعين قلبك، لو قلبك أبيض كده وفتحت قلبك وانشرح الصدر إنك هتفكر صح، هتوصل بقلبك ونور بصيرتك أن التوبة واجبة. وإذا كنت مش قادر بنور بصيرتك وفي حجب على نور بصيرتك تحول بينك، فاقرأ الآيات ستعرف أن التوبة واجب. وبدأ بنور البصيرة، فقال فإن من عرف أن لا سعادة في دار البقاء في الدنيا إلا في لقاء الله، وإن كل محجوب عنه عن الله يشقى لا محالة، محول بينه وبين ما يشتهي، محترق بنار الفراق ونار الجحيم. تاني الكلام الكبير ده، خلي بالك، لا سعادة في دار البقاء. دار البقاء اللي هي الآخرة، الدنيا مش دار بقاء، الآخرة الدنيا دار فناء. لا سعادة في دار الآخرة إلا بإيه؟ إلا بلقاء الله. كل محجوب عن الله يشقى لا محالة. كل محجوب عن الله، لأن مين ملك يوم الدين؟ هو الله. يوم الدين هو مالكه، هو ملكه ومليكه. طب لو أنت محجوب عن ملك يوم الدين، يبقى ما تفكرش في إيه؟ في أي نعيم في هذه الدار، الدار الباقية، دار البقاء. فمن عرف بنور البصيرة أن لا سعادة في دار البقاء إلا بمعرفة أو في لقاء الله عز وجل، وإن كل محجوب عنه يشقى لا محالة، محول بينه وبين ما يشتهي. كنت بتشتهي إيه؟ الجنة؟ مفيش جنة، لأنك محجوب عن مين؟ عن الله. محترق بنار الفراق، أنت فارقت مين وبعدت عن مين؟ عن الله. ونار الجحيم، ففي نارين، نار أنك هتعذب في نار جهنم دي حاجة، والنار انك محجوب عن ربنا ده عذاب تاني. كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، كلا انهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. ايه ده؟ ده عذاب تاني، عذاب ان هم محجوبين عن ربنا، لان مش هيحصل لك اي محبوب الا بلقاء ايه؟ إلا بقاء الله، وإنت أصلا محجوب عن ربنا. أمال إيه اللي حجبك عن ربنا؟ ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. مش إحنا قلنا في الأول الذنب هيعمل لك حاجز بينك ومن كل المحبوبات؟ أعظم محبوب هو الله. ولا تصل إلى أي نعيم في دار البقاء إلا بلقاء الله، وإنت بينك وبين الله حجاب. إنت قلبك مطموس بذنوب ومعاصي، وحصل ران على القلب حال بينه وبين الله، وبالتالي هتحترق بهذه النار، نار الايه؟ نار الفراق. وسيحال بينك وبين ما تشتهي في دار البقاء. وايه اللي حال بينك وبين ذلك؟ الذنب اللي كان المفروض انك جنابك تتوب منه. قال وعلم الا مبعد عن لقاء الله الا اتباع الشهوات، ولا مقرب من لقاء الله الا الاقبال على الله بدوام ذكره. وعلم أن الذنوب سبب كونه محجوبا عن الله تعالى، مبعدا عنه سبحانه وتعالى، فلا يشك في أن الانصراف عن طريق البعد واجب للوصول إلى القرب. بيقول لك إيه الدليل عقليا إن التوبة واجبة؟ هو اللي بيشرحه ده، إنك تعرف إن دار البقاء في لقاء الله، ولقاء الله مش هيحصل إلا إذا كان في بينك وبين الله صلة. لكن لو بينك وبين الله حجاب من الشهوات والذنوب والمعاصي اللي هتران وتطمس على القلب، فأنت بعيد عن كل محبوب، إذ أنه لا وصول إلى محبوبات دار الآخرة ودار البقاء إلا بالصلة مع الله، وقد حلت بينك وبين ذلك بجملة المعاصي والذنوب. يبقى حكم التوبة لا، يبقى لازمة، يبقى التوبة واجبة، لأني بدونها حرمت النعيم وبقيت في الشقاء. فإن لم تتفتح قريحتك وبصيرتك إلى هذه المعاني العالية، فاقرأ قول الله تعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. توبوا لحسن، ما فيش فلاح، أنت هتبقى محجوب وما فيش فلاح. إدها لك نصا، إذا ما كنتش هتفهمها بعقلك وبصيرتك طب خد النص الواضح: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار. الله، يبقى هي التوبة النصوح هي اللي إيه؟ هتكفر السيئات وتدخلك الجنات، هتوصلك للمحبوب. يبقى ده الدليل من الآيات والحديث إن التوبة واجبة. ومعنى النصوح الخالص لله خاليا عن الشوائب. وقال الله عز وجل: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. إذا تبت فالله يحب التوابين، إذا تطهرت من ذنوبك ده دليل محبة الله لك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: التائب من الذنب كمن لا ذنب له. الله، ده المعنى الثالث اللي قلناه. مش قلنا فيه في الحال والمستقبل والماضي؟ طب اللي فاتني في الماضي أنا عايز ألحقه، بيقول لك لا، أرجعك من الأول تاني. توب توبة نصوح، تتوب من الذنب كأنك ما فعلتش الذنب، أنت رجعت تاني. بس هيبقى الحزن على حاجة تانية هقولها لكم بعد شوية أو أقولها لكم دلوقتي، إن ضاع الوقت ده من العمر من غير طاعة. ماشي أنا مش هعاقب، ماشي أنا مش هعذب، ماشي ربنا رحيم وغفر لذنبي، بس أنا بقالي 12 سنة ما طعتش ربنا. اللي زيي وفي سني بقاله 12 سنة وصل للدرجة 3581 في الجنة، وأنا لسه في أول الطريق، هبدأ من الأول. زمايلي خلصوا الجامعة وأنا لسه داخل ابتدائي التزام ودين، فهيبقى ندموا على اللي فات من الخير، فإن أحسن فيما بقي بدل الله سيئاتي حسنات. في رب أرحم من كده يا أخوانا؟ هل هناك من هو أرحم بك من الرب سبحانه؟ بيقول لك توب هرجعك من الأول تاني كأني ما فيش حاجة، وأحسن في الجزء الباقي من عمرك أبدل لك السيئات اللي فاتت حسنات، أخليك تدرك اللي فاتك. يبقى إيه اللي هيعوضك اللي فات ويخليك تصحح اللي جاي؟ التوبة. عرفت ليه التوبة أجل الطاعات؟ قال: ووجوب التوبة على الفور وعلى الدوام. ما انتوا عارفين الواجبات الشرعية اللي درسوا أصول فقه، ها؟ في واجب موسع وواجب مضيق، واجب على التراخي وواجب على الفور. تفهم ازاي؟ واجب على التراخي يعني ممكن يتأخر شوي، وفي واجب على الفور ودلوقتي، على الفور لازم دلوقتي تعمله، لو أخرته يبقى ذنب. ففي واجب فوري وفي واجب على التراخي. قال لك التوبة واجب فوري، واجبة على الفور، وبالتالي جنابك أو جنابي أذنبنا ذنب دلوقتي أهو، هتوب بعد 10 دقائق. 10 دقائق دولت أنت عاصي لله. إيه معصيتك؟ إنك تركت طاعة اسمها التوبة. وعلشان كده يا شباب أول ما تعمل معصية استغفر الله كده، هو على طول يا رب توب علي، حتى لو عارف إنك بعد شوية هترجع، عشان الفترة ده محسوبة عليك. العداد عمال يعد عليك ذنوب، فاللي أذنب ذنب مر ساعة 2 10 يوم أسبوع شهر سنة، الذنب حاجة وترك التوبة شيء وتأخير التوبة شيء آخر. واضح؟ إنه ما صلاش ده ذنب، وإنه مش راضي يستغفر من ترك الصلاة وعمال يأخرها ده، وإنه مش راضي يستغفر ده ذنب تاني، وإنه عمال يأخر التوبة ده ذنب ثالث، لأن التوبة واجبة على الفور. فمطلوب منك إنك لا تفعل الذنب، فإن فعلت الذنب تبت، فإن تبت تبت على الفور. فحتى لو عارف إن نفسك هترجع تاني للذنب تب واستغفر، عشان تبقى قطعت عداد السيئات اللي عمال يشتغل عليك اللي هو عداد تأخير التوبة. ولما تبقى تعمله تاني يبقى ذنب جديد ومحتاج لتوبة على الفور. لكن ما يستمرش معايا الذنب وعقوبة تأخير التوبة الفترة دي كلها، وبالتالي ممكن تبقى أنت عامل سيئة واحدة وتلاقي السيئة دي تحتها 1000 سيئة. ليه؟ ده السيئة بمثلها. لا، ده دي مش السيئة نفسها، ده دي حاجة اسمها التوبة واجبة الآن. ما تبتش سيئة، ما تبتش سيئة، ما تبتش سيئة، ما تبتش سيئة، فماشية تعد سيئات. ليه؟ ده دي معصية جديدة، لأنك تركت واجبا مطلوبا منك على الفور. واضح؟ قال: فلا يخفى أن التوبة واجبة على الفور، وهذا أمر لا يستراب فيه. ليه؟ لا يستراب من الريبة، يعني ما يتشكش فيه، ما حدش يشك من أهل العلم إن التوبة واجبة على الفور. إذ معرفة كون المعاصي مهلكات من نفس الإيمان، وهو واجب على الفور. مش أنت مطلوب منك إنك تكون مؤمن؟ طيب يعني إيه إيمان؟ قال لك: الإيمان قول وعمل. فعلمت أن التوبة من الأعمال، فالتوبة من الإيمان، والإيمان واجب على الفور، وده من أعمال الإيمان. والعلم ده رقم واحد. والعلم بضرر الذنوب إنما أريد ليكون باعثا على تركها، فمن لم يتركها فهو فاقد لهذا الجزء من الإيمان، إن المعاصي تنقص الإيمان. وهذا هو مراد النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. معناه أنه فاقد هنا جزء من الإيه؟ من الإيمان أهو. يبقى الذنب كان ينبغي أن يتوب منه وجوبا على الفور، إذ أنه إيمان. هو ينفع أدني أنا بر الإيمان فترة، ولا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، فلا بد أن يتوب على الفور، لكون الزنا مبعدا عن الله موجبا للمقت كسائر المعاصي، لأنها أي المعاصي، شوف المثال الجميل ده، للإيمان كالمأكولات المضرة للأبدان. اعتبر أن الإيمان ده هو جسم بدن، لو خدت له طعام مضر وسم مهلك، كل حبة بتهلك الإيه؟ البدن اللي هو إيه؟ اللي هو الإيمان. فكما أن المأكولات تغير المزاج، مزاج الإنسان، مزاج يعني حالة البدن، ولا تزال تجتمع هذه على بدني حتى تفسده فيموت دفعة واحدة، كذلك تعمل سموم الذنوب. ذنب ورا ذنب ورا ذنب. كنت بسمع الدرس أفهمه، كنت بقرأ القرآن ألاقي كده قلبي انشرح وجلدي قشعر وخفت وأقبلت على العمل. لا، ده أنا عنت من كتر ذنب ورا ذنب، لا درس محوق ولا درسين ولا دم أثر، والقرآن أقرأ كأني ما قرأتش. ما هو ده الحجر، ما هو ده السم، إنك قتلت البصيرة، إنك قتلت القلب اللي بيدرك هذه الأمور، الذنوب اللي قتلته. فالذنوب للإيمان كالمأكولات السامة والمهلكة للبدن. أكلة سامة ودي أفسدت العين ودي أفسدت السمع ودي أفسدت أعصاب ودي أفسدت كبد ودي أفسدت كذا، فبيضيع الإيمان كما يضيع البدن بهذه السموم والمأكولات. كذلك تعمل سموم الذنوب بروح الإيمان أو بروح الإيمان عملا تحق الكلمة عليه بأنه من الهالكين. دي الذنوب اللي قتلت الإيمان. طيب يبقى التوبة واجبة على الفور، أمر ما فيهوش شك لأنه متعلق بالإيمان. والتوبة واجبة على الدوام وعلى كل حال. طاعة ما بتسيبكش أبدا، لازم تبقى على طول بتتوب. ودي طاعة الملتزمين والمتدينين عنها غافلين. الملتزمون والمتدينون أصحاب الديانات غافلون عن هذه الطاعة. إيه الطاعة؟ مش التوبة من الذنب، لا لا، دوام التوبة. وعشان كده النبي صلى الله عليه وسلم يبقى قاعد مجلس زي اللي احنا قاعدينه ده كده، يعدله في المجلس الواحد: أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. كم مرة؟ 70 مرة. يا يبقى احنا مقصرين. انت من ساعة ما عدت من المغرب إلى الآن استغفرت كم مرة وتوبت كم مرة؟ ولا مرة. يمكن مرة، يمكن 2، لكن مش 70. مع ان النبي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وإحنا مليئين بالذنوب. فالتوبة واجبة على الدوام. أكثر المتدينة لا يعرفون هذا، ولا نبرئ أنفسنا طبعا، إحنا من أول الناس إذا اعتبرونا من المتدينة. ما بنتوبش على طول، ده فين وفين لما نتوب. طب يعني إيه واجبة على الدوام؟ اشمعنى؟ أنا ما عملتش ذنب، ده احنا قاعدين في المسجد بقالنا ساعة ما عملناش حاجة، أتوب من إيه؟ طب أنا قبل ما أدخل المسجد توبت واستغفرت، طب أنا بقالي ساعة قاعد ما عملتش ذنب، هتوب من إيه؟ ليه التوبة على الدوام؟ اسمع. قال فهو إيه سبب دائما اكتب على الدوام؟ هو كاتب العنوان وجوب التوبة على الدوام وفي كل حال. الفقرة الأولى اكتب عليها على الدوام، وبعد كده أقول لك في كل حال. يعني إيه على الدوام؟ قال فهو أن كل بشر لا يخلو عن معصية بجوارحه. أي مخلوق في معصية هتحصل بجارحة من الجوارح، كانش بعينك، هيبقى بودنك، هيبقى بلسانك، هيبقى بأنفك، هيبقى بيدك، هيبقى بقلبك، وما أكثر الذنوب بالقلوب. خلاص؟ فإن خلا في بعض الأحوال عن معصية الجوارح، تخيلنا أن الجوارح ما عملتش ذنب، لا إيد ولا عين ولا أذن ولا شيء، خلا عن المعصية بالجوارح، فلا يخلو عن الهم بالذنوب بالقلب. لما أطلع هرن عليها، بكرة أنا هروح أخد قرض. شايفين الهم بالذنب؟ ذنب. إنما الدنيا لأربعة نفر، الحديث: رجل لم يؤتى علما ولا مالا، قال وإن عندي مثل مال فلان لعملت بمثل عملي، قال فهو ونيته فوزرهما سواء. وزرهما سواء، هو ما عملش حاجة، ده بيقول لو بقى معايا فلوس أنا هعمل زي الواد الصايع ده، بس لو معايا عربية زي دي هعمل زي. هم بالذنب، عزم عليه، عقد عليه قلبه، بس لو معايا. قال فهو ونيته، نوى كده، النية عمل، إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ من خير أو من شر، نوى الشر وقصد الشر، فوزره ما سوى. إن خلى عن المعصية لم يخلو من الهم بالمعصية. لو قابلته هشوف أنا هقول له إيه وهعمل فيه إيه. هو ما قابلوش ولا عمله، لكن هم بالمعصية، هم بالمعصية. لو تركوا الباب مفتوح كنت هتعمل ايه؟ كنت هدخل واخد، كنت هنظر لقعر البيت النظرة المحرمة، هممت بذلك. انت بتبص بطرف عينك وتتمنى كما قال بعض الكتاب والمصنفون من سلفنا الصالح أن لو رآها عارية نفسه. هذا هم بمعصية. إن خلت الجوارح لم يخلو القلب عن الهم بالذنوب. وخلي بالك من كلمة الهم، خلاص عزم إرادة، غير الوساوس جات له حاجة وزل الشر رجيم معلوش حاجة. لكن بتكلم اللي عزم، على اللي عزم اللي خرج ليفعل ولكنه لم يفعل حصل. فإن خلى في بعض الأحوال عن الهم فلا يخلو عن وسواس الشيطان بإيراد الخواطر المذهلة عن ذكر الله. قال لك ماشي، لا عمل الذنب ولا خطر بباله، بس في حاجة قاعد يفكر الحرام وكذا وكذا وكذا ومهمش. الوقت ده كان الناس بتذكر فيها ربها، الوقت ده وقت ذكر لله ووقت طاعة ووقت قربة، فضيع وفوت ذكر الله بالخواطر المذهلة عن الله. مخه شغال في المعاصي. أنا بوريك ليه التوبة واجبة على الدوام. فإن خلى عنه فلا يخلو عن غفلة وقصور في العلم بالله وصفاته وأفعاله. لو تخيلنا لا فعل الذنب ولا هم به ولا انشغل به شغلا يضيع عليه الذكر والطاعة، لا لا لا، ده مقصر في معرفة الله. وكل هذا سواء كان واجب الترك أو مستحب الترك، أستفتكر أنا قلت ده كله واجب؟ لا، في واجبات وفي مستحبات. وكل ذلك نقص له أسباب، وترك أسبابه، الأسباب اللي أدت للتشاغل عن معرفة الله، الأسباب اللي أدت للتشاغل عن ذكر الله، الأسباب اللي أدت إلى الهم بالمعصية، الأسباب اللي أدت إلى فعل المعصية، كل دي أسباب شاغلة. فينبغي أن يتشاغل بضدها رجوع عن طريق إلى ضده. طلعت ماشي في السكة دي والسكة الصح كده، فأنت مطلوب منك تبقى للخلف دور، هترجع تاني تقطع الطريق ده وتبدأ وتمشي في الطريق الصح. قال والمراد بالتوبة الرجوع. يبقى تاب يعني أناب وآب وتاب، التلاتة بمعنى واحد الرجوع. ولا يتصور الخلو في حق الآدمي عن هذا النقص. إحنا في كل وقت يا بنعمل معصية يا بنهم بمعصية، يا في معصية شغلانة عن طاعة، يا ولده ولده ولده، بس أنا مقصر في معرفة الله سبحانه وتعالى والإقبال عليه. تحتاج كل هذه الأمور إلى توبة. ولهذا اسمع إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم، النبي محمد سيد الأولين والآخرين صلى الله عليه وسلم، قال إنه ليغان على قلبي، النبي يغان على قلبي، قال حتى أستغفر الله في اليوم والليلة 70 مرة. بيقول بيغان على قلبي. ايه اللي يشيل الغين ده عن قلب رسول الله؟ قال بستغفر 70 مرة كل يوم وليلة عشان اشيل هذا عن القلب، حتى ارفع ما غان على قلبي. تخيلوا اخوانا، يبقى كأن المطلوب من العبد ايه؟ لا يفعل الذنب ولا يهم بفعل الذنب ولا ينشغل بتفكير في الذنوب. تخيلك ما هممتش، انت عمال تفكر في المال في النساء في الشهوات في الملذات من غير ما تهم بشيء ولا تفعل شيء، ما هو ده شغلك عن طاعة. لا، لو لم تنشغل بها انت على الأقل الوقت ده المفروض انك مخلوق لطاعة الله وللقرب منه، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فانت في كل الأحوال مفرط. ولهذا يغان على قلبك ويرفع ذلك عن قلبك الاستغفار والتوبة. ولهذا أكرم الله النبي بقوله ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. وإن كان هذا حال النبي صلى الله عليه وسلم فكيف حال غيره؟ إذا كان بيغن على قلب النبي فبيستغفر 70، أمال اللي زي حالاتي يستغفر كام؟ يستغفر كام؟ يبقى أقل درجة، أقل حاجة عشان نرفع هذا عن القلب هو أن تستغفر في اليوم 70 مرة. دي طاعة غائبة يا أخواني. مفروض أن احنا نستغفر أقل حاجة 70 مرة في اليوم والليلة. 70 مرة يعني في 5 صلوات، 70 على 50 14، يعني ما بين كل فريضة وفريضة هستغفر حوالي 14 مرة. يعني من الظهر للعصر استغفر 14 مرة، ومن العصر للمغرب 14 مرة، ومن المغرب للعشاء وبعد العشاء 14 مرة، والليل 14 مرة. تخيلتوا قد ايه يا اخوانا احنا مفرطين؟ وانت مفرط في التوبة والاستغفار 70 مرة، يغان على قلبك غشاوة غشاوة غشاوة، فحجب بينك وبين ربنا، وحجب بينك وبين المحبوبات كلها. عرفتوا ازاي ان اعظم عمل يعمله العبد هو التوبة؟ نستغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم ونتوب اليه. نستغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم ونتوب اليه. نستغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم ونتوب اليه. استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم ونتوب اليه. اوعى تتكسف انك تقعد تقول كده في المجلس وفي بيتك واولادك يسمعوك واصدقائك والناس، لان هم ما عدوش للنبي في المجلس 70 مرة الا لانهم ايه؟ ايه المشكله؟ والناس تعرف ان في حاجه اسمها استغفار دائم. بدون هذا الاستغفار بيننا وبين ربنا حجب كثيره، ولا سعاده الا بوصال الله سبحانه. الفقرة اللي بعدها اكتب وفي كل حال. يبقى احنا عرفنا من الفقرة اللي فاتت ان التوبة واجبة على الايه؟ على الدوام. لان في كل وقت انا بعمل معصية، بهم بمعصية، يا منشغل عن طاعة يا اما مفرط في معرفة الله، فانا مطلوب استغفر على طول عشان يرفع عن قلبي كل غيب. وفي كل حال، ما هو ممكن يبقوا 70 مرة في احوال معينة، في مجالس، في خلوة، لا، في الخلوة وعند الاختلاط مع الناس، عند الأقوال وعند الأفعال، في كل حال. وإنما أطلقنا الوجوب في كل حال. والتوبة عن بعض ما ذكر من الفضائل لا الفرائض. إحنا الحاجات اللي قلناها ديت في منها زي ما قلت لكم واجبات، وفي منها إيه؟ مستحبات. ولهذا نقول التوبة واجبة على الفور من إيه يا شباب؟ من الذنوب. لكن التوبة على الإطلاق أواجبة ومستحب. قال: لأننا نعني بالواجب ما لا بد منه للوصول به إلى القرب المطلوبة من رب العالمين. مش هو المطلوب إنك تقرب من ربنا؟ المستحب بيقربك والفريضة بتقربك، صح؟ فالاثنين مطلوبين، ومش هينفع المستحب ده إلا بعمل قبله. ولهذا الطهارة، إذا أنا عاوز أقوم دلوقتي أصلي ركعتين نافلة، لازم أتوضأ ولا مش لازم؟ يبقى الوضوء شرط واجب ولا لا؟ رغم أن العمل نفسه إيه؟ سنة. واضح؟ فإذا أردت أن تعمل هذا العمل المستحب فلا بد من التوبة. فلو كان هذا القرب من الله في بعض الأعمال مستحبا فالتوبة له إيه؟ واجبة، كوجوب الوضوء لصلاة النافلة. نستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. نستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. اسمعوا إلى هذا المثال يا أخواني، فإنه غاية في الأهمية. أسأل قبل ضرب هذا المثال أسئلة، أسئلة لا تجب عليها، أجب عليها بينك وبين نفسك. هل عرفت أن هناك أقوام إذا قرأوا آية من كتاب الله تقشعر جلودهم وتجل قلوبهم ثم تلين لذكر الله؟ الحال ده بيحصل لك؟ أو بتمسك المصحف تيجي تقرأ تلاقي العين بتدمع والجلد، الجلد بيقشعر، يبقى زي جلد الوزة كده، وتحس إن قلبك فيه رجفة وتبكي؟ بيحصلش. ممكن يحصل بس مش على طول. لقيت إنك مرة واثنين وثلاثة نفسك تقوم تصلي الفجر ومش قادر، أو نفسك تقوم تقيم الليل وحاسس زي ما يكون في حجر عليك مش قادر تقوم. حسيت بالموضوع ده؟ رغم ان في ناس تانية من الساعة 12 لغاية الساعة 4 قايم ونشيط وبتاع وبيصلي وقرآن وتسمع دوي القرآن وعزيز القرآن ويبكي ويخاطب ربه، وأنا مش قادر أقوم مش قادر، وإذا قمت بقوم ركعتين بالعافية مش واخد بالي من معاني الكلمات. سمعت عن واحد عمال يقرأ الليل كله بآية يقرأها ويبكي يقرأها ويبكي، بقاله ساعتين ثلاثة بيقرأ آية واحدة، وانت بعيد عن الموضوع ده، وانا نفسي فيه وانا مؤمن بيه لكن مش قادر اعمله. حصل لك الموضوع ده او بيحصل معاك؟ تحس ان في حاجة مكبلاك مربوط مش قادر تنطلق في الطاعة. الشباب منطلقين في طلب العلم ورايح جاي ويذاكر ويعمل وشغل وعمل ومفيش يعني مفيش حاجة بتعيقه، وانا الموضوع صعب ومش قادر. حسيت مرة أنك مكبل ومسلسل بالسلاسل، وأن في حاجز بينك وبين حاجات أنت مؤمن بيها ومعتقدها ونفسك تعملها ومش قادر تعملها. حسيت مرة أنك بتسمع درس والشيخ في وادي وأنت في وادي تاني، بيقول الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، والشيخ متأثر والناس متأثرة وفي معاني وصلت، وأنا يعني أعبد الله كأني أراه. يعني طبعا كلنا مؤمنين بربنا والله حق، لكن المعنى ده مش وصل عندي. دخلت في الصلاة وتحس إن الوساوس والأفكار والشروط في الصلاة بيلحقك، وإنت مش قادر تخلي القلب الصافي اللي مشغول بربنا وعمال يفكر في الآخرة، القلب اللي ابن القيم بيقول عنه إذا دخل في الصلاة صعد قلبه إلى العرش فلا يدري ما حوله. حسيت أنك بعيد بين الموضوع ده؟ الذنوب والمعاصي هي السبب، سواء فعلها أو الهم بها أو الانشغال بها عن الطاعة أو الغفلة عن معرفة الله عز وجل والأنس به. فأنت محجوب بالحاجات دي عن كل الأعمال العظيمة اللي بتصل بك إلى أعظم محبوب، وهو دخول الجنة ورؤية الرب. اسمع بقى المثال اللي جاي ده عشان تفهمه كويس جدا. اللي بيعمل المواضيع اللي أنا قلتها دي كلها هو القلب. التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، التقوى ها هنا. ألا إن في الجسد مضغة، النبي بيقول كده، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. مش هتلاقي نفسك. القلب ده ركز معايا في المثال ده كالمرآة، هو القلب ده اللي هيشوف ربنا في الدنيا، لكن في الآخرة سيراه بعيني. بتكلم على الدنيا، هو القلب ده اللي هيدخل في الصلاة يعبد الله كأنه يرى الله. هيراه بعينه ولا بقلبه؟ بقلب. القلب ده هو المراية اللي بتشوف، هو القلب ده اللي هيخلي البدن يقشعر والعين تبكي وتلين القلوب. هو القلب ده ضرب ليه مثال انه كالمرآة. الذنوب المعاصي غبار شبورة هتيجي على ايه؟ على المراية، فالمراية ما تشوفش. تخيل انك قاعد في سيارة والزجاج شفاف فشايف كل حاجة، نفس عملت شبورة مش شايف حاجة، مش شايف. ليه؟ هي المرئيات اللي وراء المرآة موجودة ولا مش موجودة؟ موجودة، بس انت احدثت انفاسا عملت ظلم على المرآة، بقيت شايف بس شايف بصعوبة، ذنب كمان نفس كمان، مش شايف مش شايف مش شايف خالص. ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. إذا أذنب العبد ذنبا، هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم، نكت في قلبه نكتة سوداء أو نكتة سوداء، ذنب تاني نكتة سوداء نكتة سوداء نكتة سوداء، شبورة على المراية شبورة على المراية شبورة على المراية، ما بقاش شايف مرآة قلبه التي يرى بها ربه ويبصر بها الحقائق ويتفاعل بها مع آيات القرآن ودروس العلم على شبورة. شفتوا الذنب إزاي بيحول بينه وبين المحبوب؟ لا ده بعد شوية لو ما مسحتش المية اللي على المراية دي والشبورة دي، المية هتبدأ تمسك في المراية مش في الإزاز وتاكل فيه، وتلاقي المراية نفسها اتاكلت، تيجي تمسح مش هي المراية اللي انت عارفها. انطبع الذنب كلف القلب، الذنب خد الراء اللي كان بيخلي نقاء المرآة فطبع على القلب. يبقى أول حاجة رين كلا برانا، إما الرين يترك وما يستغفرش أول حاجة يغان على القلب، استمر بقى مش ترك الاستغفار حتى بغير ذنب، لا فعل ذنوب، يبقى شبورة شبورة، ران ران ران ران، مستمر في الذنوب ما فيش توبة ولا استغفار، يبدأ هذه الشبورة تاكل في المراية نفسها، حتى لو مسحت المراية تلاقي المراية مش هي بتاعت زمان، المراية متاكلة والطبقة النقية بتاعها فيها تآكل. ولهذا يطبع على قلبه كالخبث على وجه المرآة، بدل ما كانت شبورة كده بقى شوية أتربة، والأتربة كذا وكذا وكذا، كلت في المراية. قال وطال زمانه فغاص في جرم الحديد في جسم المرآة وأفسده، وصار لا يقبل الصقل. تمسح استغفر الله يا ابني، يقول استغفر الله يا أخوي، استغفر الله يقول استغفر الله، ولسه يا شيخ استغفرت كتير ولسه قلبي مش شايف حاجة. أيوة ما انت بقالك سنين، فالمراية نفسها تآكلت. فلا يكفي في تدارك اتباع الشهوات تركها في المستقبل، واحد يقول استغفرت خلاص ومش هعمل الذنب في المستقبل، بل لابد من محو تلك الأريان التي انطبعت في القلب، كما لا يكفي في ظهور الصور في المرآة قطع الأنفاس والبخارات المسودة لوجه المرآة في المستقبل، ما لم يشتغل بمحو من طبع فيها من الأريان. بيقول لك الرين كلف المراية، فجينا مسحنا لا ما عادش مطلوب بقى أنك عزمت وخلاص، ده انت لازم تشوف اللي افسدته وتبدأ ايه تصلحه، تبدأ تصلح ما افسدت. الذنوب كان الذنوب يقول لك توب واستغفر، ده انت مطلوب منك اصلاح. وكما يرتفع الى القلب ظلمة من المعاصي والشهوات، يرتفع ايضا اليه نور من الطاعات وترك الشهوات. وعشان كده اقول لك بعد ما تستغفر أتبع السيئة الإيه؟ الحسنة. رمم اللي فسد من مرآة قلبك. وعشان كده أنت التزمت وتبت، فبدأت تشوف بالمراية القديمة، ابدأ أطلب العلم واصحب الصالحين واعمل الصالحات واعمل الصالحات، هتبدأ المرآة تبقى زي زمان، فكل مرة هتشوف أحسن وأحسن وأحسن، تتقرب إلى الله بالطاعات فيحبك، تتقرب إلى الله عز وجل بالطاعات فهذا أحب الأعمال إليه، فما زلت تتقرب بالنوافل بالنوافل بالنوافل حتى يحبك الله، يرجع لك قلبك تاني، يرجع لك قلبك تاني. فإذا عاد إليك قلبك بنظافته ومرآته هتلاقي الدنيا كلها اتغيرت. تفتح بقى المصحف وتقرأ، تلاقي نفسك من غير ما تظبط المنبه بتقوم لقيام الليل، تلاقي بر الوالدين سجية وطبيعة، تلاقي فعل الخيرات تلقائي، تلاقي ان المسألة اللي كانت بتجد على في نفسك صعوبة، صعب علي جدا ان انا سيب الرنات دي، ان انا سيب الاغاني دي، ان انا سيب الافلام دي، تلاقي نفسك بتقول ايه ده انا كنت اهبل، ده حاجات وحشة جدا، معقولة أنا كنت بعمل كده؟ سبحان استغفر الله العظيم، تحس أنك بتستحقر نفسك فيما مضى، تحس انك عمت بتكره المعصيه، بدل ما كنت عمال تجاهد نفسك ان انا غض بصري عن النساء. نساء ايه يا عم، ده اصبحت انظر الى وجه الكريم. نساء ايه، ده حيض ونفاس ودخل، ما انا مجرب الذنوب والمعاصي والندم والشبوره اللي كانت بتحصل والحول بيني وبين قلبي، ده انا كنت هموت، ده الحمد لله الذي نجانا منها. فتحس انك بتكره المعاصي، بدل ما كان الجيتار والاغاني دي حاجه ما اقدرش اسيبها، ده بدمي، ده نفسك بتكرهها، ولما تسمعها بينطفئ جسمك عكس الاول. ليه؟ عاد اليك قلبك ولا يعود الا استغفار وتوبه، وتتبع السيئه الايه؟ الحسنه تمحها. يبدل الله. شايف زمان بقى كان ليك معاصي وليك ذنوب، كل السيئات كان ليك مليون سيئه، حط بقى للحسنات الجديده مليون حسنه، وتلاقي نفسك داخل في سلم، في صاروخ، في برق من الحسنات لا يدركه الا الله. فجاه نبص نلاقي الشاب اللي كنا بنقول عليه ده صايع وضايع، والدوله فسدت من شويه، ما هي بلدنا ما ضاعتش من شويه، نلاقي الشاب ده علم ونور وقيام ودعوة وحاجة تانية خالص. بعد سنة واثنين توبة، استغفار، اتبعوا السيئة الحسنة معها. قال: فكما يرتفع إلى القلب ظلمة من المعاصي والشهوات، يرتفع إليه نور من الطاعات وترك الشهوات، فتنمى أو تزال ظلمة المعصية بنور الطاعة. وإليه أشار النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: أتبع السيئة الحسنة تمحها. فإذا لا يستغني العبد في حال من أحواله عن محو آثار السيئات عن قلبه. عشان كده قلنا إن التوبة واجبة في كل إيه؟ في كل حال. فهي واجبة على الدوام وواجبة في كل حال. لازم يكون في إيدك فوطة على طول وتلمع قلبك، تلمع قلبك. إيه الفوطة بقى اللي بتلمع بها القلب ديت؟ استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم، استغفر. أنا قاعد دلوقتي فحصل في قلبي استنقاص، الأخ ده استنقصته، ازدريته بعيني، استغفر الله العظيم. حسيت إن أنا معجب بطريقة الكلام، استغفر الله العظيم. حسيت إن أنا عمال أفكر في حاجة المفروض أفكر في جلال ربنا، وإن ربنا دلوقتي سمعني وبيبصر إلي، استغفر الله العظيم. أنا نسيت الموضوع ده وعمال أفكر في الناس، أنا عمال أتكلم في كلام بس أنا ما بعملش ليه، استغفر الله العظيم. في مليون حاجة يا أخواننا احنا مفرطين فيها، وإحنا بنعمل الطاعة في مليون حاجة مفرطين فيها تستدعي الاستغفار، فكيف ونحن عاصون؟ فالتوبة واجبة على الفور وعلى الدوام في كل حال. واضح؟ قال: ولقد صدق أبو سليمان حيث قال: لو لم يبكي العاقل فيما بقي من عمره إلا على تفويت ما مضى منه في غير الطاعة لكان خليقا أن يحزنه ذلك إلى الممات. عندك كم سنة؟ 30 40 50؟ لو فضل 10 سنين من عمرك ولا 15، لو كنت عاقل إنك تبكي عن 50 سنة أو 40 أو 30 اللي فاتوا، هذا هو الأحرى بك. طيب إذا كنت لسه اللي باقي من عمري كمان، هستقبله بنفس الجهل وبنفس القلب المطموس والمرآة اللي عليها الران، ده يبقى الواحد يستحق أن يبكي أكثر وأكثر. يعني لو كنت أنا الأيام اللي فاضلة من عمري أو السنين أنا خلاص خدت قرار وفعلا أنا طائع على طول، فالمفروض أظل أبكي على اللي إيه؟ على اللي مر وفات. وإنما قال هذا لأن العاقل، اسمع المثال ده، إذا ملك جوهرة نفيسة، كان واحد معاه جوهرة بثلاثة مليون جنيه ضاعت منه بغير فائدة، ضاع منه الجوهرة بثلاثة مليون، يزعل ولا ميزعلش؟ ها؟ طب إذا عرفت إن أنت السبب اللي ضيعها، يبقى الحزن إيه؟ والندم أعظم وازداد بكاؤك. قال لك كل ساعة من عمرك جوهرة لا خلف لها ولا بدل عنها، فات 40-45 سنة من عمري، أقدر أرجع منهم ساعة؟ هي الساعة اللي ضاعت ده كنت ممكن أرتقي بها 1000 درجة في الجنة. أنا ضيعت 1000 درجة في الجنة، اللي موضع صوتي في الجنة خير من الدنيا وما فيها. الجوهرة النفيسة سلعة الله الغالية أنا ضيعتها بآلي أيام، لا شهور لا سنين. فالمفروض لو قلبي حي إن أنا أبكي على اللي فات، مش اللي فات في المعاصي، اللي فات في الغفلة عن طاعة الله والرقي في درجة الجنة. أنا ضيعت جواهر نفيسة. ابن عمر رضي الله عنهما يسمع حديث النبي إن اللي صلى على جنازة له قيراط، فإن تبعها فله قيراطان، تبعها حتى تدفن فله قيراط. قال لقد أضعنا قراريط كثيرة، زعلان على إيه؟ على الجنازات اللي فاتت، على رمضانات اللي فاتت وما أقمهاش، على الشباب اللي فات. وربنا سبحانه وتعالى يقول 7 يظلهم الله في ظله، شاب نشأ في طاعة الله وأنا ضيعت الشباب في غير الطاعة، وكنت ممكن أبقى في ظل الله بهذا. فنادم على اللي فات، متحسر، خسر خسرانا مبينا. فإن كنت لا تبكي على هذه المصيبة فذلك لجهلك. أنت لا عارف يعني عمر، ولا عارف يعني جنة، ولا عارف يعني جلال الرب، ولا عارف يعني إيه قلب، ولا عارف يعني إيه ران ولا طبع، والموضوع ده غايب أصلا عن قلبك. طب نعمل لك إيه؟ فهذا لجهلك، ومصيبتك بجهلك أعظم من كل مصيبة، أعظم من كل مصيبة. ونوم الغفلة يحول بينه وبين معرفته، فالناس نيام فإذا ماتوا انتبهوا. فأنت مستني الموت هو اللي صحيك؟ ما هو إذا مت خلاص هو اللي عملته، هو اللي هتثاب عليه. فعند ذلك ينكشف لكل مفلس إفلاسه، ولكل مصاب مصيبته. وقد رفع الناس التدارك، ما عادوش الناس بتحس، هو اللي بيقول مش هذا. ليه؟ قال الله وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها. خلص الموضوع. وقد قيل في معنى هذه الآية أنه يقول هذا الإنسان اللي خلاص مش بقى ضيع الشباب، ده ضيع 40-50 ساعة الموت، بيقول إيه بقى؟ بيقول ربي لولا أخرتني، لولا أخرتني إلى أجل قريب، كانت ساعة بس كمان. أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. ربي يقول كده، أنت جاي دلوقتي تقول أخرني يا رب لأجل قريب، وسيب لي بس ساعة بس يا رب كمان، أنا هضيع، أنا خلاص أنا هرجع. ليه؟ هو أنا قبضت عمرك أول ما عصيت الله؟ ده أنا سبتك سنة واثنين وثلاثة وانت مصر على المعاصي، وعشرة وعشرين وثلاثين وانت مصر. قال يقول حالتئذ يا ملك الموت أخرني يوما أتوب فيه إلى ربي. عرفت نصيحة شيخي لما بقول له أعمل إيه لو كنت هموت بكرة؟ بيقول لي إيه؟ توب. لأن فعلا لو كان واحد عارف أنه توب يقول أخرني لغاية بكرة بس. وأتزود صالحا لنفسي فيقول ثنيت الأيام فلا يوم. يقول فأخرني ساعة، يقال له فنيت الساعات فلا ساعة. فيغلق عليه باب التوبة فيتغرغر بروحه وتزهق نفسه. ولهذا قال تعالى وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن. شايفين الأحمق هو اللي يبقى بالحال ده، ويبقى فاكر إن الدنيا مش هتخلص وإن عمره لسه طويل، لا بيطال في عمره وهو مستمر. تسويف. قال إنما التوبة على الله. لمن يا رب؟ قال للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب. قريب يعني إيه؟ قبل ما يجي لك ملك الموت أو قبل أن تطلع الشمس من مغربها. فقرب العهد بالخطيئة ويندم بسرعة ويرجع. أتبع السيئة الإيه؟ لو عارف نفسك إنك بتعمل معصية معينة، وعارف نفسك هتعملها اليوم وهتعملها بكرة وهتعملها بعده، ركز معايا. استغفر وتوب وقول يا رب عشان عملت المعصية دي أنا هتصدق بدي، أنا هصوم بكرة، أنا هعمل كذا. طب ما أنت عارف أنك لسه نفسك هتعمل بكرة، معلش أنت مش عارف إذا كنت هتموت دلوقتي ولا بكرة، بسرعة امسح الذنب ده وأتبع السيئة الحسنة. ومن ترك المبادرة إلى التوبة بالتسويف فهو بين خطرين عظيمين نذكرهما ونترك التفصيل المرة القادمة. المرة القادمة اللي هي الخميس الجاي، لا اللي بعده، الخميس الجاي إن شاء الله تعالى الحملة اللي احنا طالعينها للصعيد، وندعوكم جميعا للمشاركة فيها ولو بالمال. أولا بيتكلم عن ترك المبادرة للتوبة بالتسويف، هيترتب عليه أولا أن تتراكم الظلم على قلبه من المعاصي حتى يصير رينا وطبعا فلا يقبل المحو. إنك عملت سايب الذنب يتأخر، أدي أول مصيبة هتحصل، المراية عمالة اللي هي مرآة القلب يجي عليها الران الران الران فطبعت وتآكلت المرآة، وكل مرة بتتآكل أكثر فيبقى العمل محتاج إيه؟ أكثر. ثانيا كل الإشكال إنك قبل أن تمسح الران أو تصلح الطبع الذي حصل في المرآة أن تموت أو تمرض، فلا تجد مهلة للاشتغال بالمحو. اغتنم صحتك قبل مرضك، اغتنم شبابك قبل هرمك، اغتنم فراغك قبل شغلك، اغتنم حياتك قبل موتك. انت النهارده شباب بكره مش شباب، النهارده بصحتك بكره انت مش بصحتك، انت النهارده فاضي بكره انت مشغول وستشغل بشيء، انت النهارده حي انت بكره ميت. فالتسويف هيدخلك في الدائره الثانيه اللي مش هتقدر تعمل فيها ما تستطيع ان تفعله الان. الموضوع مش عايز تكاسل، التوبة على الفور. امتى؟ الذنوب اللي انت عارفها من نفسك النهاردة بالليل؟ لا لا لا لا، دلوقتي دلوقتي وانت قاعد في المجلس، دلوقتي حالا حالا بسرعة اعقد بقلبك عزما، تبت إليك يا رب يا رب اغفر لي، ودور الشريط في دماغك، شريط المعاصي طويل بالليل وبالنهار. عزم أكيد ونية صادقة وعمل توبة على الفور، هتستريح وهتحس إن الدنيا نورت وإن تشال ثقل من على قلبك. الموضوع ما خلصش، إذا فرغت من التوبة فادخل في توبة جديدة، لأنك هتعجب بتوبتك الأولى والعجب معصية، وهتحس أنك بقيت في الصالحين وانت لسه الطبع والرم على القلب، مش لسه ما فرمطتش وما مسحتش من الموبايل الحاجات ولا من الكمبيوتر، لا ده لسه ما مسحتش الكلام ده من عقلك ولا من قلبك، لسه العين راحة للحرام ولسه الودن عايزه تسمع الحرام ولسه الايد عايزه تتمد للحرام، ده انت لسه شويه كتير، انت فرحت انك مسحت المرايه وبقيت شايف شويه، لا ده انت شايف على بعد 10 سنتي بس، ده الناس بتشوف هناك في الملكوت الاعلى، اصلها ثابت وفرعها في السماء، انت لسه نبته صغيره، انت لسه نبته الايمان هتبدا اهي في قلبك، فشافت النور طلعت على وجه الأرض وبدأ يطلع لها ورقتين فحسيت أنك بقيت شجرة عظيمة، لا أنت لسه نبتة في أولها، لكنك صرت نبتة، نبتة إيمان، لو مت إن شاء الله ربنا يكرمك، لكن لسه شجرة الإيمان الراسخة، لأنك لسه هتمر بمراحل تانية. أنت كنت في المرحلة الأولى اللي اسمها إيه؟ ترك المعاصي، هتدخل في المرحلة التانية فعل الطاعات، هتدخل في المرحلة الثالثة ابتلاء، تبقى بتعمل الطاعة وربنا يبتليك، يبتليك بشهوات وفتن زي بتاعت زمان تتغلب عليها الشجرة بتكبر، يبتليك بفتن في الدين، وتبقى انت بقى معاك علم ومعاك كده وتفتن في دينك وتلاقي المجتمع والأحوال والظروف بتمر بك فتن تزلزل الجبال. لو كانت الفتن دي والرياح دي هبت عليك يوم ما كنت نبتة ما كنتش هتنبت أبدا. لكن ربنا رحيم بيبتليك على قدر إيمانك. عرفتوا ليه أشد الناس ابتلاء هم الأنبياء؟ طبعا لأن عايزين الشجرة تكبر وتكبر وتكبر. لكن من رحمة ربنا لما كنا لسه أنت ملتزم جديد يخلي ابتلاءك بسيط شوية برد ومش طايق، ها؟ جيت تعمل عمل ومش قادر، حاجات بسيطة. كل ما تتوغل وتنجح في الاختبار كبرت شجرة الإيمان تلاقي الابتلاء أكثر. الجاهل يظن أن الابتلاء دليل كراهية من الله. نقول لهذا الجاهل فلماذا ابتلى محمدا سيد الأولين والآخرين؟ لأنه أحب الناس إلى الله. فإذا أحب الله عبدا ابتلاه. ليه؟ عشان يظل مستمسك، يظل يمسح مرآة قلبه، ويظل الشجرة تكبر فيلقى ربه فيكون ليس بينه وبين الله حجاب. يبقى الناس عمالة لسه سكرات الموت وتتعذب في القبر وتتعذب على الصراط وتتعذب في أهوال يوم القيامة، وده عدى، ده خلاص، دي المراحل بتاعته كلها خلصها في الدنيا، فيدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. شفتوا التوبة بتوصل ليه يا جماعة؟ ها؟ لأنه لقي الله بقلب سليم. الذنوب لا، والمعاصي لا، والهم بالذنوب لا، والانشغال بالتفكير في الذنوب مش موضوعه، ده منشغل بالتفكير في الطاعات مقبل عليها صارت سجية له وطبيعة. اللهم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إنا لا نستطيع التوبة إلا أن تعيننا، فإياك نعبد بالتوبة وإياك نستعين عليها. تب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لآبائنا، واغفر لأمهاتنا، واغفر لأزواجنا، واغفر لأبنائنا، واغفر لبناتنا. اللهم ما يحول بيننا وبينك فأزله وامحه واغفره واعف عنه. يا رب اغفر لنا ما علمنا وما لم نعلم. نعوذ بك من كل شر، نعوذ بك من كل شر، نعوذ بك من كل شر نعلمه ومن كل شر لا نعلمه. اللهم إنا نعوذ بك من شرور أنفسنا، نعوذ بك من سيئات أعمالنا. اللهم إنا نعوذ بك من شرور أنفسنا ونعوذ بك من سيئات أعمالنا. اللهم إن كان ما يحل بنا بذنوبنا ومعاصينا فهذه أيدينا ونواصينا ممتدة إليك، تائبة إليك، راجعة إليك. علمنا كيف نتوب وتقبل توبتنا يا رب العالمين، إنك أنت التواب الرحيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم.